وعلى آله وصحبه وسار على دربه واقتفى سنته واتبع هداه إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك مع هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على النفع وحسن القول والعمل، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يتقبله عنده سبحانه جل في علاه. طبعا اليوم سيكون هنالك حديث وبدء في متن منظومة الزمزمي رحمه الله. ومنظومة الزمزمي منظومة من المنظومات الفريدة ومن المتون القليلة. دبلوم لا، حياكم الله. لعل يعني الناظر في علوم القرآن يجد صعوبة في اختيار كتاب أو متن يدرس في علوم القرآن، وهذا لا يخفى على من له أدنى اشتغال في علوم القرآن، ذلك أن معظم كتب علوم القرآن هي من المطولات، وقل أن يوجد فيها متن خلافا لبقية العلوم. وقد من الله عز وجل على هذه الأمة أن يسر لها علماء أفذاذ خدموا العلم، فنجد في كل فن وفي كل علم متونا تعنى بطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، يبنى على المبتدئ فيتدرج إلى المتوسط ثم يرتقي إلى المتقدم، وهذا هو المنهج الذي نشأ عليه علماؤنا. وللأسف الشديد أن مرحلة الابتداء أصبحت تتأخر عندنا كثيرا، يعني المتقدمون رحمهم الله كان الواحد ما يصل منهم سن 10 سنوات إلا هو يعني أحسن من خريج دكتوراه. لماذا؟ لأنه أخذ العلوم جميعا، فتجد يحفظ القرآن، يحفظ من السنة الشيء الكثير، طالع أصول العلوم وغير ذلك. وللأسف الشديد أيضا أن البعض يعني يعيش ويموت ولا يتعلم، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وما فات لا يعقب عليه بمزيد فوات. لذلك كان هذا المشروع نستهدف فيه هؤلاء النخبة الذين حرصوا على تلقي العلم الشرعي. علوم القرآن كما سيتضح لنا لاحقا إن شاء الله هي علوم تتعلق بكتاب الله عز وجل وما احتف فيه، ابتداء من أصل تنزله إلى أن استقر في جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بل إن الأمر يعدو ذلك ويتجاوزه إلى بعض الأشياء التي عرضت لكتاب الله عز وجل في متأخر الأزمان. وعلوم القرآن مفتاح يعين على حسن التعامل مع القرآن الكريم، فهي ليست متعلقة بالقرآن من حيث ذاته، ولا متعلقة بالقرآن الكريم من جهة أصول الاستنباط والتفسير، وإنما متعلقة بالأمور التي تحتف بكتاب الله عز وجل. فأما قواعد الاستنباط فلها كتب ومتون وعلم مستقل. هناك قواعد تفسير، أصول التفسير، هذا علم مستقل. وأما التفسير والاستنباط من حيثه فهذا مخرجه كتب التفسير. إذن علوم القرآن هي علوم تتعلق بفهوم حول كتاب الله عز وجل. لذلك سنطلع على المكي والمدني، وأول ما نزل وآخر ما نزل، والحضري والسفري، وراح نتكلم عن أشياء حقيقة من عرفها كان أصوب له من أن يزل، ومن جهلها ربما في بعض الأوقات تضر، وفي كثير من الأوقات لا تضر. يعني أنت في بعض الآيات قد يؤثر في تفسير الآية أن تعرف أن هذه الآية حضرية أو سفرية، لكن في بعض الآيات مثلا لا يؤثر أن تعرف مثلا أن هذه مثلا من الآيات التي نزلت على حرف أو حرفين مثلا، ربما. فيعني تعصم بالمجمل. وطبعا من أراد أن يتصدر لكتاب الله عز وجل ينبغي له أن يتعلم علوم القرآن. لذلك عدت علوم القرآن من علوم الآلات، من علوم الآلات، مثل ما بتحتاج اللغة تحتاج علوم القرآن، تحتاج علوم الحديث وغيرها من العلوم. منهجنا في هذه المتون أننا سنحاول أن نركز على أمرين. الأمر الأول فهم المتن من حيثه، والتركيز على القضايا العلمية المؤثرة، لأنه يعني على وفق ما يعني ما تلقينا من مشايخنا أوقات يكون هنالك إسهاب مفيد، لكن الأعمار والأوقات تقصر دونه. يعني كنا نقرأ عند شيخ من قبل، أذكر لما كنت طالبا ربما ذهبنا جلسنا عنده 4 ساعات ونحن واقفون عند كلمة أو كلمتين ونرجع المرة القادمة. وفي أيضا يعني أدركنا بعض من درسنا عليهم ربما يعني تقرأ الشيء الكثير عنده ولا يعلق بشيء. والذي يعني أرتئيه يعني من خلال خبرتي البسيطة في هذا الأمر أنه يمضى فيما لا يبنى عليه كثير علم أو كثير عمل، خاصة أنه إحنا مبتدئين، يعني بعض التفصيلات وبعض المحلات ربما تشوش الذهن ويعني تضيع التركيز. وفي نفس الوقت الشيء الذي يبنى عليه فهم أو تطبيق أو علم أو له أثر هذا يستفصل فيه وبالقدر الذي يناسب موضوع الدورة حتى يعني نستطيع إكمال المتن بالشكل المناسب. طبعا أنا رفعت لكم النظم، بعرفش إذا فيكم أحد بحث عنه في السوق ولا ما بحث. ماشي حال. أنا يعني أنا رفعت لكم على الموقع يعني نسخة جيدة أفضل يبدو لي من اللي على الشاملة، ومنسقة ومضبوطة ومشكولة، من أحب أن يطبعها يطبعها هي. وأرجو من الشباب أنهم يعني يحرصوا أنهم يشوفوا لنا مدى توفر هذه المنظومة في السوق. طيب نفضل نحن أنه يعني يعني خاصة هذا المتن ومتن المقدمة الجزرية أنه نحفظ، يعني إذا احنا بنقرأ لنا 5 أبيات 10 أبيات في الأسبوع مش صعب أنه نحفظهم إن شاء الله. قال الزمزمي رحمه الله، طبعا منظومة الزمزمي هي نظم لعلوم القرآن من كتاب النقاية للإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي له كتاب اسمه النقاية، جمع فيه قرابة 14 متنا في أصول العلوم التي يحتاجها طالب العلم. فجاء الإمام الزمزمي رحمه الله، طبعا السيوطي هو من هو معروف يعني جماعة عالم محقق، يعني من كثرة تصانيفه شك البعض أنه قد صنفها، رحمه الله، يعني كثر ما عنده تصانيف والله عز وجل بارك له في علمه، مئات الكتب والمصنفات بين مطول ومقصر ومضيق ومصغر في مختلف العلوم. ظن البعض أن السيوطي لا يستطيع أن يكتب هذا جميعا، لكنه كان عالما فذا. طبعا له كتاب في علوم القرآن اللي هو إيش؟ الإتقان، الإتقان في علوم القرآن، وهو من أشهر كتب علوم القرآن. البرهان للإمام الزركشي رحمه الله. طبعا جاء الإمام الزمزمي فنظم هذا المتن إنجاز التعبير بعبارة موجزة كما سيذكر لنا. سنمضي اليوم إن شاء الله في تفسير أبيات المقدمات حتى يعني نلج إلى اللباب. وهنا أنبه قبل أن أنسى، الأسبوع القادم مش راح يكون في محاضرات إن شاء الله، يعني ومعذرة يعني يكون في البدء، لكن أنا عندي مؤتمر وأحببنا أنه نكسب قدر ما نستطيع قبل يعني نهاية الفصل. فالأسبوع القادم إن شاء الله يعني راح يكون عندنا لا في التفسير الأصول علوم القرآن، ولا في التجويد، ولا في أصول الفقه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويبارك لنا ولكم إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله نفعنا بعلومه وغفر له وللإمام السيوطي ولعامة علمائنا ومشايخنا ولأرباب الحقوق علينا وغفر لنا أجمعين. قال تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأردان محمد عليه صلى الله ما عسل من دائم دائما يخشاه. تبارك المنزل للقرآن أو للفرقان. طبعا تبارك مصدر من البركة، والبركة هي من البروق، والبروق هو مستجمع المطر وهو مظنة الخير. ثم استعير اللفظ للدلالة على كل خير دائم، على كل خير دائم، لأنه إذا نزل المطر أصاب ثم ارتحل، لكن في المناطق التي يتجمع فيها يبقى الخير. فالخير الدائم الثابت مع بقاء هذا الماء يسمى بركة، ومنه البركة، ومنه مبرك الدابة أو البعير. وتبارك أي تنزه وتعظم، تبارك أي تنزه وتعظم، وهي بمعنى سبحان. المنزل هو الله سبحانه وتعالى. طبعا المنزل للفرقان هذا يعني صفة خاصة بالله عز وجل، فإن الله عز وجل هو المنزل للقرآن الكريم. الفرقان القرآن الكريم يسمى فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل، فأظهر الله عز وجل به الحق ودل عليه وأخمد الباطل ونبه على شروره. القرآن الكريم منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي في تعريف القرآن الكريم، في تعريف القرآن الكريم. المنزل على النبي عاطر الأردان، النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرف أن يطلق على لفظ النبي ولفظ الرسول، ويطلقان ويراد بهما الترادف، ويطلقان ويراد بهما التغاير. فبعضهم قال النبي هو الرسول، وبعضهم قال النبي أعلى منزلة من الرسول، وبعضهم قال الرسول أعلى منزلة من النبي، وبعضهم قال إن لفظ النبوة والرسالة قد يخص به البعض دون بعض. والحقيقة أن يعني أهل النظر وجدوا أن اختلاف اللفظ يؤثر في اختلاف المعنى، وأصح الأقوال فيما أظن والله أعلم أن الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، والنبي هو الذي يأتي فيعيد إحياء والإنباء بالرسالة، وهذا الذي يستفاد من أصل اللفظ في اللغة. فأنت إذا قلت رسول فمعنى أنه مرسل وثمة شيء أرسل به، والنبي قيل من نبأ أي ارتفع، وقيل من نبأ أي بلغ، فهو مبلغ لرسالة سابقة. لذلك كان كل نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. كيف؟ النبي إذا أرسل الرسول إذا أرسل برسالة فإنه يحمل رسالة ويؤمر بتبليغها، فهو من جهة إتيانه برسالة جديدة هو رسول، ومن جهة أمره بتبليغ الرسالة نبي، فهو نبي وهو رسول، فهو مرسل بكتاب أو بشرع ومأمور بتبليغه وإيصاله للناس. أما النبي فهو كما كان في شأن بني إسرائيل، كان النبي فيهم يخلف النبي، كان النبي يخلف النبي، يأتي يجدد شرع الله عز وجل. لذلك كان يخلف فيهم النبي النبي. أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأمم، ورسالته خاتمت الرسالات. لذلك كان العلماء هم ورثة أنبياء. لماذا؟ لأنهم يبلغون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت تسمية هذه الدورة بميراث النبوة، وهذا يعني تصديقا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما أتى إلى الناس في السوق فقال لهم: ما بالكم تجلسون هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ قالوا: أو حق ما تقول؟ قال: نعم. فخرجوا إلى المسجد فما وجدوا إلا حلق علم، فخرجوا إلى أبي هريرة، فرجعوا إلى أبي هريرة فقال له: يا أبا هريرة، قلت لنا بأن ميراث النبي يوزع في المدينة في المسجد، ثم ذهبنا فلم نجد. قال: ما وجدته؟ قالوا: وجدنا حلق علم. قال: فذلك ميراث النبوة، فذلك ميراث النبوة. فالعلم هو ميراث النبوة، والعلماء الذي يعقلون العلم يعملون به يبلغونه للناس، هؤلاء هم العلماء الذين يحملون ميراث النبوة. أما من يحمل علما فلا يعقله، أو يحمل علما فيعقله فلا يعمل به، أو يعمل به ولا يعلمه الناس ولا يأمر به في الخير وينهى به عن المنكر، فهذا لا يكون حاملا لميراث النبوة. وقلنا أن النبي طبعا قلنا هذا الترجيح هو الذي يستقى من أصل اللفظ، واللفظ قلب المعنى أي قالب المعنى. والأمر الآخر ما يحتج به على أن النبي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ورد في الحديث: إذا أويت إلى فراشك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال الصحابي: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: قل وبنبيك الذي أرسلت. فدل ذلك على أن وإن كان مقام الرسالة أعلى، إلى أن النبوة تغاير الرسالة. وهذا يستفاد منه فائدة أخرى كما ذكر أهل العلم، وهي أن الأذكار توقيفية، فلا يجوز زيادة فيها أو النقصان. واضح؟ وهذا ما يحتج به في مثلا في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالبعض يقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا هو لا شك أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهذا لا شك ولا خلاف فيه، لكن الخلاف أن هذا ذكر مخصوص لا يجوز فيه الزيادة ولا الإنقاص، زي ما بجوزش إن والله في الأذان تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كذلك هنا لا يجوز لك أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، وإن كان المعنى صحيح إلا أنه كذكر الأذكار المخصوصة لا يجوز فيها الزيادة ولا الإنقاص. وأما ما يحتاج فيه البعض منه لا تسودوني في الصلاة وكذا، هذا كلام ضعيف لا أصل له ولا يثبت به حكم ولا دليل. على النبي عطر الأرداني، على النبي عطر الأرداني، عطر اللي هو صاحب العطر، اللي هو صاحب العطر الفواح. الأردان جمع ردن أو ردن، وهي الأكمام أو أصول الأكمام، أصول الأكمام. يقال وفي أردانه ثوب هصور، وفي أردانه ثوب ليث هصور، وفي أردانه ليث هصور، يعني في ثيابه يجمع رجلا شديد البأس شديد القوة، كأنه ليث هصور قوي الشكيمة. فعطر الأردان أي صاحب الأردان العطرة، صاحب الأردان العطرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفوح منه المسك، يعني كما يقولون تفوح منه المسك أسورة، وقد كان صلى الله عليه وسلم عرقه صلى الله عليه وسلم كأنه ريح المسك، كأنه ريح المسك كما ذكر في شمائله صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر هذا الوصف ثناء وإثباتا، ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثباتا لشميلة من شمائله وخصيصة من خصائصه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عطر الأردان، لماذا نبه؟ وهذا يعني من جمال الشعر، لأن الأردان هي أصل الأكمام، وأصل الأكمام تلي منطقة الإبط، ومنطقة الإبط هي منطقة يكثر فيها العرق فيقبح ريحها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرقه مسك صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تميز بأن أصول أردانه عطر صلى الله وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد الوصف، لجأ إلى التصريح فقال محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه. محمد طبعا محمد اسم علم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى جامع المحامد، أي من ثبتت له عموم المحامد، وهذا لم يكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تمل من الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لم يسمى على نحو سابق، فلم يسمى أحد قبله باسمه صلى الله عليه وسلم كما ذكر أصحاب السير. عليه صلى الله، الصلاة من الله عز وجل البركة والثناء، ومن العبد الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، وذلك أن الله عز وجل أمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله وملائكته يصلون عليه على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه مع السلام. طبعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند أصحاب الصحاح قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. وقيل أن هذه تسمى التشهد، قيل أنها تسمى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه بعض الصحابة قال يا رسول الله علمتنا كيف نصلي عليك، فعلمنا كيف نسلم عليك. فعلمهم ما نسميها نحن الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، التي تعرفونها. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يسلم عليه، وقد ذكر هذا بعضهم، واستدل بعض أهل العلم في هذا على مسألة فقهية أنه لا يجوز الاكتفاء بالتشهد في الجلوس الأوسط، والراجح أنه يجوز الاكتفاء بذلك، والأفضل أن يؤتى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع السلام، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي ذكرنا آنفا، دائما يغشاه أي يغشاه دوما فيظله صلى الله عليه وسلم. يغشى الشيء، الغشيان هو الستر، يغشي الليل النهار أي يستره ويخفيه، ومنه يوضع ويقال والله هذا غشاء أي شيء يستر. والغشاء غير الغطاء، الغشاء غير الغطاء، الغشاء يستر ويخفي ويبقي بعض الذات وبعض الصفات، وأما الغطاء فإنه يستر ويخفي ويخفي الذات والصفات، وهذا فارق من دقة اللغة العربية. وآله وصحبه، وآله، الآل كلمة أصلها من أهل، أصل الآل الأهل، ثم أبدلت الهاء همزة ألفا وجعل بعد ذلك، جعلت الألف حرف مد لسبقها بالهمزة، فهي أصلها أهل، أبدلت الهاء ألفا فأصبحت آل، فمدت الألف فصارت آل. لأن نعم هي يعني بدها تصير أل ثم أبدلت ألفا. هو طبعا هذا ذكر الإمام صاحب مفردات الراغب، ذكر أن الآل لها ثلاثة أصول في اللغة، ذكر أن لها ثلاثة أصول في اللغة، وذكر بعد ذلك الأقوال فيها، لكن هذا لعله أعدلها وأقربها. لكن اختلف في الآل، هل الآل هم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هم أقاربه من المؤمنين، هل هم أقاربه الصلبيين، هل هم عموم المؤمنين؟ هذه أربعة أقوال، هذه هي الأقوال الأربعة في محتوى أو مفهوم كلمة الآل. الأرجح والله تعالى أعلم أن هذه الكلمة فيها عموم وخصوص، فإذا أطلقت شملت الجميع، وإذا ذكرت على وجه الخصوص خصت أقاربه من المؤمنين وأزواجه طبعا. هذا هو الأرجح في المسألة، والذي مثل ما قلنا لكم فيها تفصيل، فبيكون إذا ذكرت مطلقة شملت عموم المؤمنين، وإذا خصصت فعطف عليها غيره فتصبح خاصة بأهله المؤمنين. فإذا قلنا وآله وصحبه ومن سار على دربه مثلا أو اقتفى سنته وكذا، أصبحت الآل خاصة بالأقارب، وآله وأزواجه بصير إيه؟ بصير البيان هنا، بصير هذا عطف بيان وليس عطف تغاير، وهكذا. وطبعا هذا نخالف فيه الروافض قاتلهم الله، الذين يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله، والأمر عليه أدلة لا ينكرها ذو عينين، وإنما أنكروها بتعصب وهوى منهم، قاتلهم الله ولعنهم كما لعنوا أصحاب رسول الله وزوجته عائشة صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصحبه، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ومات على ذلك. وطبعا في خلاف في كتب علوم القرآن، في كتب علوم الحديث، في إثبات الصحبة، هل من ارتد ثم في عهد ثم رجع إلى الإسلام في عهد أبي بكر هل يعد صحابيا ولا لا يعد صحابيا، وهل الصحابي هو الذي لقيه مؤمنا ولا الذي لقيه أن من لقيه ثم آمن بعد ذلك هل يعد، يعني خلاف طويل. الراجح والله تعالى أعلم أن من ثبتت له صحبة باللقاء لنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك هو الصحابي، وهذا خلاف يعني يترتب عليه بعض العمل، وإن كان يعني العامة من أهل التحقيق على هذا الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم. وبعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين الأساليب، للفصل بين الأساليب، وقيل هي فصل الخطاب، وقيل السلام عليكم أكرمكم الله. أغلبك أنا في محاضرة، ممكن أحكي معك بعد ما أنتهي منها؟ اللوزي اللوزي اللوزي أعطيك رقم تليفون ممكن يفيدك. أنت رب صفر سبعة ثمانية خمسة ستة ثمانية اثنين ستة ثمانية خمسة. جزاك الله خيرا. نعم أخي أكرمك الله. نعم. وبعد قلنا أن هذه يقال أنها هي فصل الخطاب، أتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل هي فصل الخطاب. المهم أن العرب تستخدم هذه اللفظة للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، فهو انتقل من أسلوب الثناء والحمد في المقدمة إلى أسلوب البيان أو إلى موضوع البيان لما هو في النظم لاحقا. لكن ما ينبغي أن يفهم أن بعد وبعد أما بعد ينبغي أن يصدر ما بعدها بالفاء، يصدر ما بعدها بالفاء. فهذه مثل الجمان عقد، فهذه يعني يقصد فهذه الأبيات أو هذه المنظومة تتكون من أبيات مثل الجمان، الجمان اللي هو اللؤلؤ يقال عقد الجمان أو الجوهر النفيس، مثل الجمان عقد. العقد هو الذي يربط به أشياء متفرقة، لذلك احنا نقول والله عقدة نربط فيها حبلين مفترقين، والعقد هو الذي ينتظم حبات الخرز، فهو بيقول لك كأنه عقد نظمه أو حبات أبياته عبارة عن حبات لؤلؤ منظومة في سلك واحد في نسق واحد، بينها تناسق وتناغم وعلى شكل واحد. وهذا طبعا هو المقصود، أنه هو كلها تتكلم عن إيش، عن علوم القرآن وهي متسلسلة مرتبة. ضمنتها علما هو التفسير، ضمنتها أي هذه المنظومة ضمنتها علما هو التفسير. طبعا هذا من باب التجوز، وإلا فهي ليست في التفسير، ليست في التفسير، فهي فلا نجد فيها تفسيرا، وإنما نجد فيها علوما تتعلق بالقرآن، لكنها لما كانت سبيلا للإعانة في التفسير أطلق عليها تفسيرا تجوزا، وإلا فهي ليست في التفسير بل هي في علوم القرآن. ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير، بداية يعني زي ما تقولوا مقدمة لعلم التفسير للمبتدئ يبتدئ بها، لمن حار في علم التفسير من أين يبتدئ به؟ فيبدأ من علوم القرآن، وهذا شيء صحيح. يحير أي يتحير، يتحير إذا اختلفت عليه الأمور فلم يستطع أن يتيقن من الوجه من الوجهة التي يريدها. فقال فلان حار، حار أي لم يستطع أن يصل إلى ما يبتغي، ولذلك يقال حار الجواب أي أصبح صعبا عليه أن يختار الجواب المناسب. أفردتها نظما من النقايا مهذبا، أفردتها أي أخرجتها مفردة، لأن النقايا مثل ما قلنا لكم كتاب ضمن 14 علما وأربعة عشر فنا، فهو استخرجها أي أفردها، أصبح متنا مفردا من النقايا اللي للإمام السيوطي التي ذكرناها. مهذبا نظمها في غاية، الآن هو هذب ألفاظها، هذبها يعني جعل ألفاظها، التهذيب هو مثل تقليم الشعر، مثل تقليم الشعر، الشعر أو الشجر يخرج الناتئ، فبيخلي الشيء القوي المتين الواضح الظاهر. أنت لما يكون مثلا الشجر في هذا الفترة بتروح بتقلم العروق الظاهرة، فبصير يظهر لك العروق الأصلية القوية التي تنبه، هذا هو التهذيب، هذا هو التهذيب. فهذب نظمها في غاية، يعني في غاية التهذيب، فكأنما بين الألفاظ، بين الألفاظ ثم بعد ذلك وضح المقاصد، فجعلها مهذبة خالية من الشوائب ظاهرة مقاصدها. والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. والله أستهدي أي أطلب الهداية من الله عز وجل. والله أستهدي وأستعين أي تقدير الكلام أطلب الهداية والعون من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. فطبعا الله لفظ مفرد علم ينفرد به الله عز وجل، لذلك قيل أن الرحمن، وقيل أن لفظ الجلال الله لم يطلق على معبود إلا الله سبحانه جل في علاه، فهو يعني أذكر طرفة أو ملحة سمعتها من شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال وهو يشرح أظنه كان يشرح مثل في العقيدة أظن أو شيء من هذا القبيل، بيقول الشيخ رؤية سيبويه، رؤية سيبويه بعد أن مات، وبتعرفوا احنا المنامات لا نثبت بها أحكاما، المنامات لا يثبت بها أحكاما، رؤية سيبويه بعد أن مات، فقيل له ما صنع الله بك؟ قال خيرا. قال علامة؟ قال لأني خالفت النحويين فكانوا يقولون إن أعرف المعارف هو ضمير الشأن هو، وقلت إن أعرف المعارف هو الله. فطبعا هذا يستأنس فيه أن ربما الكلمات البسيطة في الأدب مع الله عز وجل ربما يكون لها أثر كبير، وإن كنا لا نثبت بها حكم. مش يقول واجه واحد يقول له والله سيبويه من العشر المبشرين بالجنة، لا ما بصلح. وكما يحتج أيضا، يعني الشيء بالشيء يذكر، كما يحتج مثلا، يحتج البعض على صحة الاحتفال بالمولد النبوي مثلا بما روي أن أبا جهل رؤي بعدما مات فقيل له ما صنع بك، قال عذبت في جهنم غير أنه يخفف عني يوم الاثنين باعتاق ثويبية أو بفرحتي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يصح ولا يثبت ولا أصل له. ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله لما ذكر قصة ثويبة وإسلامها وعتقها، فقال عروة: حدث عن بعض أهل أبي لهب أنه رؤي بعد موته فقيل: ما صنع بك؟ فقال: كذا وكذا. فقال ابن حجر بعد ذلك طبعا قال: يخفف عني، فقال: يخفف عني باعتاق ثويبة، باعتاق ثويبة، بس هيك اللي ورد. طبعا هم زادوا عليها انه يوم الاثنين بفرحتي وكذا. فبقول الامام بن حجر بقول: فهذا باطل من وجوه. اولا لا يعرف قائله لانه حدث عن بعض اقاربه وهو منام، يعني هذا الذي حدث عنه ما نعرفش هو مسلم ولا كافر، وهو واذا كان مسلم هو صادق ولا كاذب. ثم هو منام لا تثبت به احكام. ثم اثبت الثابت عند اهل العلم ان اعتاق ثويبة قيل انه كان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح عند اهل السير انها اعتقت بعد ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجاءته بعد عتاقتها وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسط في اعتاقها وهو في المدينة ويصلها. فهو بقول هذا نص على فرض ثبوته فهو يخالف الصحيح. فإذا ضفنا إليه أنه لم يذكر فيه يوم الاثنين ولم يذكر فيه الفرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ابن حجر: ولم يثبت أنه فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. فبنيجي بنحط هذا وبنحطه أصل وبنبني عليه حكم وبعد ذلك نثبت عليه أجر. لا، لو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طبعا هذا استطراد، يعني يبدو لي أن الوقت ضاق، كنت حاب أنه يعني نكمل المقدمات، لكن أسأل الله عز وجل أن يكتب النفع بما أخذ، فإن كتب به النفع فذلك المقصود، وإلا فنسأل الله العافية والستر من التقصير ومن الخلل. في سؤال، في شيء استضاح بيسأل أحد شيء؟ الآن كل رسول النبي، نعم، كل رسول نعم، وإذا كل رسول صاحب رسالة مأمور بتبليغها، فهو رسول ونبي. وأما النبي فقد لا يأتي برسالة، وإنما يأتي مبلغ ومظهر لأمر الله وحكمه بناء على رسالة سابقة. نعم، في شروحات له لكنها قليلة، قليلة يعني يمكن في شرح ولا شرحين يمكن في إله. بحاول إني أشوف شو متوفر إذا في شروح إله، يعني أنا عندي بعض الشروح بس قديمة يمكن يكون يصعب عليكم التعامل معها، يعني متن قديم، لكن يعني هذا يعني لازم نلاقي له شروح، يعني لابد من وجود شروح له. أظن يمكن في بعض مشايخ السعودية يمكن شرحوا، ممكن نلاقي له شروح عند بعض مشايخ السعودية، بس أنا اللي بعرفه إنه في شروح متقدمة لكنها يعني شوية صعبة شوي. ما عددتها والله للأسف، يعني أنا يعني أخذت المتن للآن ما طبعتوش لأني بدي أحاول أبحث عن متن يعني مطبوع، إذا ما وجدنا نطبعه بالرقم إن شاء الله. على التفضيل، على التفضيل، يعني إحنا بنفضل إنكم تحفظوا 11 صفحة، يعني أتوقع يعني لا يجاوز 150 بيت إن شاء الله. لعله على إذا أرسلت إيميلات للإيميل المشروع إن شاء الله نرسل لكم، والأخت المسؤولة عن هذا إن شاء الله أنا برسل منظومة الزمزمي مسموعة، فهي عندما تكون مسموعة يسهل حفظها بكثير، نحطها على الخلوي ونصير واحنا جالسين نحط ونسمع ونحفظ إن شاء الله. طيب، الآن في الآية، الآية سورة طه تقول سورة مريم: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. نعم. طيب هو الآن إحنا نعرف أن سيدنا إسماعيل لم يكن له رسالة. طب كيف رب العالمين أطلق عليه اسم رسولا نبيا؟ من قال لك أن سيدنا إسماعيل لم يكن له رسالة؟ يعني عدم أنت لا تعرف له رسالة، ولكن لا يقتضي ذلك أن لا يكون له رسالة، لأن الأنبياء يعني بنو إسرائيل أرسل لهم فيهم 120,000 من الأنبياء والرسل، نحن ما بنعرفهم، مش مع ذلك يعني عدم العلم لا يقتضي نفي العلم، نفي الواقع. نعم. بالنسبة للذي قلت في هذا الذكر، كم سؤال الذي يقول أشهد أن محمد سيدنا محمد في الأذان؟ هذا لا يجوز، لأنه ذكر مخصوص. نعم ذكر مخصوص. نعم. من زار في شيئا يكون هذا البلاء أو يكون مخطئا. الآن إذا كان يقصد به القربة أو يثبت به أجرا يصبح مدعى، وإن كان جاهلا يعلم. واضح؟ وطبعا يعني ينتبه في هذا جيدا. هنالك في أذكار مخصوصة وفي أذكار مطلقة. يعني الاستغفار في أذكار توقيفية وفي أذكار مطلقة. لأن الاستغفار ذكر مطلق، أستغفر الله العظيم التواب الرحيم، أستغفر الله قيوم السماوات والأرض، ما شئت. لكن في الحمد كذلك، لكن في أذكار مخصوصة لا يجوز لا زيادة ولا نقص فيها. كثيرة هذه يجوز، كثيرة هذه مخصوصة يجوز الآن زيادة فيها. يعني 33 سبحان الله الحمد لله، لا يجوز زيادة فيها، لا يجوز، لا يجوز. نعم لا يجوز. يعني ما ورد بعدد فهو مقصود. وأذكر كان ذات مرة نقاش حول المسبحة. طبعا الذي أراه في المسبحة أنها لا تعد في ذاتها بدعة إلا إذا اعتقد الإنسان أفضليتها، لأنه في بعض الناس بعطيه مسبحة شيخه فبصير يعتقد أنه هذه مقبولة وأقرب إلى الله وكذا. لكن من يستعملها من باب التذكر لا شيء فيه، لكن الأفضل يجب أن يعتقد أن الأفضل هو بالتسبيح باليد. ليش؟ لأنه السنة. يعني لا يكون شيء أفضل من السنة، فإذا اعتقد أنه في شيء أفضل من السنة هذا على خطر. فبذكر أنه ذات مرة شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله سئل في هذا، فقال، طبعا هذا القول الذي ذكرته هو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين يرى هذا القول كذلك. فبقولوا له يا شيخ يعني أنت شو رأيك في المسألة؟ ليش يعني الأفضل نسبح على الإيد مش نسبح على المسبحة؟ فبقول الشيخ رحمه الله يا أخي أهل العلم لهم نظرات نغفل عنها نحن. فبقول لعله إنك إن سبحت بيدك حصلت شهادة الأنامل لك يوم القيامة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لعل الله عز وجل يريد منك أن تبقى متيقنا بعدد المرات التي تسبح بها حتى يبقى قلبك مستحضر. لأجل ذلك تتلاقوا ممكن واحد بسبح بالمجوز حبتين حبتين، وأوقات بيكون يتكلم مع الواحد وهو بسبح، صح؟ بتكرها المسبحة مرتين ثلاث وهو بيحكي معك ترش متى مسبح، لكن اللي بسبح على إيده إذا كان بيحكي معه مباشرة تلاقي إيده وقفت. فسبحان الله، كأنه أنت لما تقعد تركز في عدد مرات التسبيح تأخذ تركز في معنى التسبيح، لأنه أنت مش مقصود تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله خلص، لا، مقصود أن تستحضر تنزيه الله عز وجل مع كل سبحان الله، وتستحضر عظمة إنعام الله عز وجل مع كل كلمة الحمد لله، وتستحضر عظيم الله عز وجل مع كل قولك الله أكبر. وهذا السر اللي أنت بتبتدأ فيه الصلاة. الله بقول لك يا أخي بنغفل إحنا بالصلاة، بنشرد. وأنت لو أنك أدركت معنى الله أكبر من كل شيء فإنك عندها لن تسهو أبدا، لن تسهو. لكن تكون واحد البيت أكبر والمتجر أكبر والسيارة أكبر فوين لم تحقق معنى الله أكبر. وهذا سر الله أكبر التي يبتدأ بها والتي يذكر بها في كل أثناء الصلاة. من تعقل هذا المعنى لا يستطيع أن يشرد ذهنه. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين. أمن سؤال آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. هذه هلا كيف نوقفها هاي؟ لا بدك تسيبيه عشان يسيب. سبعة ما سيب استنى شوي خليه يسيب. قد تسيب.